وعلى العبد المؤمن أن يحسن الظن بربه، فمن أعظم أسباب ضيق الصدور إساءة العبد ظنه بربه، فيظن أن الله تعالى لا يرزقه، أو أن رزقه يذهب إلى غيره، أو أن الله لا يكشف غمه ولا يزيل حزنه، فيبقى يعترض على الله تعالى ويتسخط على قضائه وقدره. فكلما أحسنت أيها العبد ظنك بربك، كلما أزال همك وأعانك على دنياك ووفقك في آخرتك. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.